قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، لقاء الجمعة بعد العشاء من كل أسبوع في درسنا في تفسير القرآن العظيم، وهذا اليوم هو اليوم التاسع من شهر ذي القعدة من عام 45 و400 ألف من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وأن يوفقنا لمرضاته. السورة التي بين أيدينا هي سورة فصلت، وتسمى أحيانا بسورة حاميم السجدة، وبقي علينا فيها بعض الآيات التي نختم بها هذه السورة في هذا اللقاء إن شاء الله. والآيات التي بين أيدينا أو الآية التي وقفنا عندها هي الآية 47 من السورة، وهي بداية الجزء 25، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إليه يرد علم الساعة. إليه يرد علم الساعة، إليه يعني إلى الله، إليه يعني إلى الله، لأن الآيات التي قبلها حتى تعرف أن الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى تقرأ الآيات التي قبلها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من أي إنس أو جن، من عمل صالحا من الإنس أو الجن، لأن الإنس والجن خلقوا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجن قالوا ماذا؟ قالوا: وأنا منا الصالحون، وقالوا: وأنا منا المسلمون، ومنا القاسطون يعني الجائرون الظالمون. فالجن فيهم مسلمون وفيهم كفار، وكذلك أيضا الإنس فيهم مسلمون وفيهم كفار. فقول تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، يعني أنت إذا عملت صالحا وأقبلت على عبادة الله وتقواه وتستغل وقتك في طاعة الله وفي مرضاته، من عمل صالحا فلنفسه، فإنه يقدم هذا لنفسه ليخلص نفسه من النار. ومن أساء يعني عمل السيئات فعليها، فعلى نفسه. أساء لا يسيء إلا على نفسه، ولا يضر إلا نفسه، لا يضر إلا نفسه. قال: وما ربك بظلام للعبيد، أن الله سبحانه وتعالى يقضي يوم القيامة بين عباده، فالمؤمن يعطيه أجره ويزيده من فضله، يعطيه أجره كاملا لا يهضم ويزيده من فضله، والكافر يحكم فيه بعدله سبحانه وتعالى، فأحكامه وقضاؤه يدور بين الفضل لعباد المتقين والعدل لأعدائه، فهو يعدل في أعدائه، وعباد المتقين يعدل ويزيد من فضله سبحانه وتعالى. ولذلك ختم الآية هذه بقوله: وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم ربك أحدا. ثم قال بعدها: إليه يرد علم الساعة. طيب ما العلاقة؟ فأفهمنا الآية هذه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. كيف جاء ذكر الساعة؟ ما علاقته؟ إليه يرد علم الساعة ليبين لك أن القضاء بين العباد متى؟ يوم القيامة، وأن الفصل بينهم في يوم الفصل، وإعطاء المتقين أجورهم وزيادة، أو محاسبة الأشقياء، ذلك كله يكون يوم القيامة. وما ربك بظلام للعبيد إذا قضى بينهم يوم القيامة. قد يأتي سائل يقول: طيب متى يوم القيامة؟ ولذلك المشركون كانوا يسألون يسألون النبي عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة، ولا يسأل عنها إلا من يشك فيها. المؤمن ما يسأل عن الساعة، المؤمن يعرف، المؤمن يستعد فقط، المؤمن يستعد ويحسب لهذه الساعة ألف حساب، ودائما المؤمن الساعة بين يديه لا تغيب عنه، لأنه يعمل لهذه الدار ويعمل ينتظر هذا اليوم. أما الكافر فإنه منكر، يقول متى الساعة ويستبعد الساعة. ولذلك لما جاء جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين، قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول يعلم من السائل، يعني لا أنا ولا أنت يعلم. ولما جاء الأعرابي وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قضية مي في قضية إن أقول لك الساعة في يوم الفلاني ولا في تاريخ كذا، ماذا أعددت لها؟ المؤمن هو الذي يعد لهذه الساعة، يعد لها. وقول هنا إليه رد علم الساعة، أي أن علمها لا يعلمه إلا الله، لا يرد لغيره، لا يرد إلا إلى الله، إلا إلى الله هو الذي يعلم. يعلم إن الله عنده علم الساعة، عنده علم الساعة. وفي آية طه قال أكاد أخفيها، أي أخفيها حتى عن نفسي، كاد الله أن يخفيها عن نفسه، يعني لا يعلم لا نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يعلم علم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. انفرد سبحانه وتعالى بعلم الساعة، لا إليه يرد علم الساعة. وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى، على سعة علم الله، وأنه يقضي بين عباده ويحاسبهم في لحظة وهو يعلم أعمالهم. قال يرد إليه يرد علم الساعة. ثم قال وما تخرج من ثمرات من أكمامه، هذا كله يتعلق بالعلم. ما تخرج من ثمرات، أي ثمرة تخرج في أي شجرة من الأشجار، سواء الأشجار البرية التي في الصحاري أو الأشجار التي في المزارع وفي الحدائق، ما تخرج ثمرة واحدة من ثمارها من أكمامها، يعني من وعائها، ما تخرج من ثمرات إلا يعلمها الله. تصور سعة علم الله، أي شجرة في البر، في البحر، في البحار، في البراري، في الصحاري، فوق الجبال، في بطون الأودية، في البيوت، في المزارع، أي ثمرة، أي شجرة تخرج ثمرة، الله يعلمها. ما تخرج من ثمرة، شف ما نافية، لأنه قال بعدها إلا بعلمه، فيقول ما تخرج من ثمرة، من ثمرات، ما تخرج من ثمرات من أكمامها. هذا المثال الثاني. عندك المثال الأول الساعة لا يعلمها إلا الله، ثانيا الثمرات التي تخرج من أكمامها لا يعلم قدرها ولا حجمها ولا عددها ولا متى تخرج إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قالك الثالثة وما تحمل من أنثى ولا تضع، ما تحمل من أنثى من بني آدم، من حيوان، من طير، من حشرات، ما تحمل أي أنثى هي بنفسها لا تعلم، الله يعلم متى تحمل وكم تحمل وكم مدة الحمل ومتى تضع، ما يعلمه إلا الله. يعني سعة علم الله سبحانه شيء عجيب عظيم، يعني العقل لا يستطيع، لا يتحمل عقل الإنسان، لا يتحمل. حيوانات البراري ولا حيوانات البحار ولا الطيور ولا الإنسان ولا الجن، الجن يتوالد له ذرية، كل هذه، هذا العالم العظيم، حشرات الأرض تحت الأرض، هذا كله لا تحمل أي أنثى. لو جئنا الأنثى واحدة فقط، أنثى واحدة من بني آدم، وسألنا هذه المرأة الأنثى أو البنت أو نحوها متى تحملين، تقول ما أدري. كم ستحملين؟ ما تدري. متى تضعين؟ لا تدري. الله يعلم سبحانه وتعالى يعلم. فسعة علمه شيء لا يتصور الإنسان، لا يمكن أن يتصور الإنسان. شف قال وما تحمل من أنثى ولا تضع، شف أنثى هذه سميها للغة نكرة في سياق النفي، فهي تفيد العموم، ومؤكدة بمن، مثل هذه تخرج من ثمرات، ثمرات نكرة في سياق العموم مؤكده بمن حتى تدل على قوة العموم، يعني لا تستثني شيء أبدا، لا يتصور تقول مثلا ما تحمل الأنثى إلا هذه الأنثى، لا كلهم جميعا. قال من ولا تضع إلا بعلمه، إلا بعلمه دل على أن هذه الأمور لا يعلمها إلا الله، ولا يختص بعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. لا يمكن أن ينفرد أو إنسان يعلم هذه الأشياء. لو جاءك أحد الأطباء وقال والله هذه المرأة نحن نعلم متى تحمل ونحن نرى، ما يستطيع ما يعلم حمل إلا إذا تبين في بطنها، ما يستطيع أن يأتي إلى امرأة لم تتزوج يقول أنت ستحملين، مستحيل، أو ستحملين أو لا تحملين. لكن لو حملت هذه المرأة، قد الطب الحديث الآن يقول لك مثلا تاريخ الوضع، تاريخ الولادة، لكن تقريبي ما يستطيع أن يقول في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية، ولو قال لك في الدقيقة الفلانية وفي الساعة الفلانية قد يختلف، هذه اجتهادات بشرية. لكن الله يعلم اللحظة التي ستضع فيها هذه المرأة، وكم تضع الآن في اللحظة هذه كم تضع من امرأة في العالم كله تحت، وكم تضع من حشرة ومن طيور ومن حيوانات تضع الآن كم، وأنت بس تقول الآن بهذه الكلمة كم، فشيء عجيب لا يتصوره. هذه الأمور كلها غيبية، والقرآن يريد يبين لك حقيقة البعث. هي كل الآيات الآن تدور على أي شيء، على قضية البعث، حقيقة البعث، حتى يعلم الكافر المنكر للبعث وأنه ليس هناك بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار ينكر، يريد الله أن يثبت لك. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم ما تخرج من الثمرات ويعلم ما تحمل الأنثى ولا تضع، إذن علمه باليوم الساعة وقيامه وبعث الناس هذا أمر ليس بالصعب، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ليس بصعب. وما ولذلك تلاحظ في آيات كثيرة عند الحديث عن القيام والبعث يقول سبحانه وتعالى وكان ذلك على الله يسير كثير، تأتي ها يسيرا سهل، ما في صعوبة. شوف لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقرر قضية البعث ماذا قال بعدها لما قرر لك ثلاث أشياء، هذه الأشياء الثلاثة هذه، قال ويوم يناديهم، إذن في بعث وفي نداء، متى سيكون هذا النداء؟ عندما يبعثون من قبورهم. واليوم هنا المراد به يوم القيامة، يوم يناديهم، من هم؟ المنكرين للبعث، الكفار المشركين، يناديهم على سبيل التقريع والتوبيخ، يناديهم أين شركاء، استفهام يفيد التقريع والتوبيخ، أين شركائي الذين أنتم تقولون لله شركاء، وين هم؟ يناديهم وين شركائي، أنتم كنتم تعبدون أصنام، ومنكم من يعبد آلهة، ومنكم من يعبد الأولياء ويذهب إلى القبور والأضرحة ويعبدهم ويقول يا فلان وتدعون أنهم شركاء مع الله، أين شركائي؟ وين هم؟ ماذا سيقولون يوم القيامة؟ في الدنيا يقولون شركاء، لما تناقشهم في الدنيا ونحن نذهب إليهم لأنهم مع الله شركاء، إذا جاء يوم القيامة ينكرون ذلك فيقولون ماذا؟ شوف أين شركائي؟ قالوا آذناك يعني أعلمناك وأخبرناك الآن، آذناك، قالوا آذناك ما منا من شهيد، يعني ما في أحد منا يشهد أن لك شريكا، أنت يا الله واحد أحد لا شريك لك. الآن يعترفون بوحدانية الله، إذا جاء يوم القيامة وعرفوا أن الشركاء خلاص ذهبت وليس لها أي قيمة، عرفوا أن الإله هو الله، هو الإله الواحد، في ذلك الوقت يعترفون بوحدانية الله. لكن ما ينفع، ذهب الوقت، ليس هذا أوان الاعتراف. لذلك قالوا آذناك، أعلمناك الآن واعترفنا وأقررنا، ما منا من شهيد يشهد على أن معك آلهة أخرى، أنت الواحد الأحد. قال الله تأكيد على هذه القضية وعلى اعترافهم، قال وضل عنهم، ظل يعني تاه وذهب وانتهى واضمحل، ظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، الذين كانوا يدعونهم ويذهبون إليهم، يدعون الأصنام ويدعون الأولياء ويدعون الآلهة، الآن ما عاد فيه، ظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وين آلهتكم؟ وين أولياءكم الذين ينصرونكم، تزعمون أنهم ينصرونكم في الدنيا وينصرونكم في الآخرة، وينهم؟ ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. ظنوا يعني جزموا واعتقدوا اعتقادا ليس ظن شك. هم الآن ليسوا في مرحلة الشك، يعني لا نقول الظن هنا الشك، هذا خطأ. وإن كان الظن يطلق ويراد به الشك، لكن في هذا الموضع أو في مواضع كثيرة في القرآن الظن بمعنى اليقين، يعني وظنوا يعني أيقنوا، وظنوا ما لهم من محيص يعني مهرب وملجأ وفرار، خلاص جزموا وأيقنوا أنه لا مهرب ولا مفر من الله سبحانه. كيف تفر من الله؟ لا يمكن. خلاص اعترفوا وأقروا أن الله هو الواحد، وأنكروا الآلهة المزعومة، والآن استسلموا لله، ولا يستطيع واحد منهم أن يفر أو يلجأ أو يذهب يمينا أو شمالا، خلاص يعترفون بذلك. إذا عرفت هذه القضية خلاص استوعبت قضية الإيمان باليوم الآخر، وحتى الذين ينكرون اليوم الآخر اعترفوا به، خلاص ما بعد ذلك شيء. الآن تنتقل الآيات إلى شيء، إلى بيان حال، بيان حال الإنسان، حال الإنسان، حاله في الدنيا مع الله سبحانه وتعالى، كيف يتعامل مع الله. وهذه الحال، هل مراد بهذا الإنسان هنا في هذه الآيات، هل يراد بالإنسان هنا هو الكافر، ولا يراد به جنس الإنسان سواء كان كافرا أو مسلما؟ بعض أهل التفسير يقول إن المراد بهؤلاء هم الكفار، لأن سياقات الآيات كلها تتحدث عن الكفار، والمؤمن بمعزل عن ذلك، لأن المؤمن ليس موصوفا بهذه الصفات، واضح؟ وهذا هو الأقرب. وبعضهم يقول لا، هذا جنس الإنسان، لكن المؤمن من الله عليه بالإيمان فخرج عن ذلك. يعني جنس الإنسان أنه يحب الدنيا طبيعته، ينكر إذا أعطاه الله خير، يعني منوع يمسك، وإذا أصيب بمصائب فقر جوع مرض يجزع ويعترض، يقول هذه طبيعة الإنسان. لكن الآيات في سياق الكفار. وأما المؤمن فإن أصابه خير شكر، شكر، وإن أصابه ضر أو مصيبة صبر، صبر، هذا المؤمن. ولذلك المؤمن لا يدخل في هذه الآيات. طيب نشوف هذه الآيات التي يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن طبيعة الإنسان أو طبيعة الكافر خاصة. يقول لا يسأم الإنسان، لا يسأم يعني لا يمل، ما يمل الإنسان، يمل لا يمل من أي شيء. قال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. المراد بالخير هنا المال ونحوه، يحب الصحة، يحب العافية، يحب الطمأنينة، يحب الأمن، يحب يعني المال، يحب رغد العيش، هذه طبيعة الإنسان. لا يسأم الإنسان من دعاء خير، يريد خير. إذا كان في صحة ما يريد المرض، إذا كان في غنى لا يريد الفقر، وهكذا. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. طيب وإن مسه الشر، إذا أصابه الشر، إذا مثلا أصابه فقر، ذهبت أمواله، أو أصيب بمرض، ذهبت الصحة عنه، أصيب بمرض أو نحوه، إذا مسه الشر فيئوس قنوط، خلاص إذا أصيب ينسى، خلاص يقول أنا ما أجاني خير أبدا، ولا رأيت خير أبدا، أنا دائما مريض، وأنا دائما تعبان، وأنا دائما كذا، وأنا فقير، وأنا حالتي حالة، ما يعترف، ما يذكر النعم الماضية، يئوس. وبعدين هو في حالة يقول خلاص الدنيا ذهبت عني، ما عاد عندي شيء، الموالي راحت، وأنا مصاب، وأنا كذا وكذا كذا. المؤمن ما يفعل هذا، لا ييأس. شوف يئوس، ييأس من ماذا؟ ييأس من أن ينكشف عنها، تنكشف عن هذه الحال، ويرجع إلى حاله الأولى، حاله الطيبة اللي كان فيه رغد من العيش، ييأس أن يعود إليها. لماذا؟ لأنه ما اعتمد على الله، ولم ينظر إلى أن الله قادر على كل شيء، وأن الذي أعطاه النعمة في الأول يعطيه في الثاني، هذه ما ينظر فيها. يقول يئوس ويقنط، يقنط من حاله، خلاص يقول هذه هي حالي خلاص. فطبيعة الإنسان هذه. أو الكافر، إذا قلنا إنها في سياق الكافر، الكافر هذه طبيعته. أما المؤمن لا، المؤمن إذا كان في خير يشكر، ولا يسأم، لا يمل من دعاء الخير. المؤمن يدعو الله بالصحة والعافية والمال، ولكنه يشكر نعمة الله، يشكر، يعرف أن هذا المال ابتلاء، والصحة ابتلاء، الله يبتلي الإنسان. سليمان عليه السلام وهو نبي ملك لما أعطاه الله الدنيا ماذا قال؟ قال ليبلوني أشكر أم أكفر. وأنت يعطيك الله الصحة ليبلوك، تشكر ولا لا؟ كل يوم في صحة أنت، كم لك من سنة وأنت في صحة؟ هل شكرت كل يوم الله ولا تنسى ما تشكر؟ هذا هو، هذا امتحان الدنيا. فالمؤمن يشكر على صح على أن الله أعطاه الصحة، أعطاه المال، أعطاه العقل، أعطاه الهداية، أعطاه أشياء كثيرة لا تعد. فهذا هو. لا يسأل الإنسان من دعاء الخير، وإن مسه الشر يعني أصابته مصيبة المؤمن يصبر، إن أصابته مصيبة صبر المؤمن يصبر، صبار صبار. وإن مسه الشر ما يكون يئوس، ما يكون يئوسا ولا قنوطا، وإنما يكون صابرا محتسبا راضيا شاكرا. حتى لو أصابك مرض، أصبت بمرض، تشكر الله على أن الله أعطاك نعم عظيمة، وتعرف أن المرض والابتلاء هذا امتحان من الله، امتحان من الله، والله لا يبتلي إلا عباد إلا من يحب من عباده، فتهون عليك المصيبة. المؤمن يهون المصيبة على نفسه، أما الكافر على طول يجزع ويسخط ويقنط. طيب، يقول سبحانه وتعالى، شوف الآن هذه حاله، يعني حاله في السراء والضراء، هذا حال عام. ثم تأتيك حالة أخرى، ما هي؟ لو فرضنا أنه الآن في أشد الفقر، زين، أو في أشد الأمراض، خلاص مصاب بأمراض عظيمة أو مصاب بفقر، ثم كشف الله عنه بلحظة، كشف الله عنه، ماذا سيقول؟ ماذا سيقول؟ اسمع، يقول ولئن، واللام هنا للقسم، يعني الله يقسم على هذا الأمر لعظمه ولأهميته. يقول والله لئن أذقناه، هذا الذي نذكر لك الآن، والله لئن أذقناه رحمة، رحمة يعني كشفنا عنه المرض، جته رحمة، جته صحة وعافية، أو أذقناه رحمة بعد الفقر الشديد أعطاه الله المال وأصبح غنيا، والله لئن قاشف لئن والله لئن أذقناه رحمة منا، من الله ليست من إنسان. أيضا الرحمة، هذا الآن بعض الناس يعني يقول العلاج، الطبيب، أنا ذهبت إلى الطبيب حاذق جيد، هو سبب صحتي، وينسى أن الله هو الذي يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، ينسى فيقول هذا الطبيب هو، لا الطبيب سبب، قد يوافق قد لا يوافق، ولا يقول لك العلاج الفلاني، أنا استعملت العلاج الفلاني وشفيت بهذا العلاج، لا الشافي هو الله، العلاج سبب، العلاج سبب. شوف لذلك، شوف ولئن أذقناه رحمة منا، ليست من نساء أي مخلوق، وإنما هي من الله، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء، شايف، كان مريضا شديد المرض أو كان فقيرا أو أي شيء مصيب بمصيبة، من بعد ضراء مسته يعني خلاص جعلته لا يعني جعلته يئوسا قنوطا. يقول لئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، ماذا سيقول هذا الكافر؟ المؤمن معروف، المؤمن الذي على نور من ربه، إذا كشف الله عنه يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي كشف عنا هذا، الحمد لله الذي أذهب عنا المرض، أذهب عنا الفقر، فيحمد الله ويقول هذا خير من الله، هذه نعمة من الله. فالمؤمن إذا يعرف أن هذا من الله ويشكر الله. أما الكافر، الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ يقول إن ذقناه رحمة منا بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يقول هذا أنا لي أصلا، الله أعطاني إياه لي أنا، لأني أنا لي مكانة عند الله. أو يقول مثلا لأني أنا أعرف، أنا اللي بحثت عن علاج، وأنا اللي فعلت كذا، وأنا أوجته أموال، يقول هذا بجهدي، هذا بحذقي، أنا أعرف هذا بمهارتي، أنا أعرف التجارات، أنا دخلت في تجارة ونجحت فيها، ودخلت في تجارة أخرى وحصلت. وينسى أن الذي أعطاه المال هو الله، الذي أعطاه المال هو الله، ينسى. قل لا إنما أوتيته على علم، مثل ما قال قارون، قال إنما أوتيته على علم من عندي، يقول أنا أعرف، ولا ما قال من الله، ولذلك خسف الله به وبداره. فالإنسان ينسب الخير لنفسه وجهده أو للآخرين المخلوقين، لا الخير من الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. والإنسان أو الآخرين أسباب من الله. شوف قال، وهذه أيها الإخوة يعني مسائل عقدية مهمة تفوت كثير من الناس، يعيش في هذه الدنيا يظن هذا كل هذه الدنيا بقوته، الأولاد والزوجة والبيت والمال والوظيفة، كل هذه من الله، وينسى يعيش في هذه الدنيا، والله أنا حصلت على كذا، والله أنا حصلت على الشهادة الفلانية، أنا والله درست في كذا، أنا والله حصلت على كذا. صحيح هذه أعمالك أنت اجتهدت فيها، لكن الموفق من هو؟ الموفق الجالب للخير هو الله. لا تنسى. ولذلك هذه تربي فينا إيمانيات قوية، أن نعرف ما ضعف هذا الإنسان. أنت ما عندك شيء، ضعيف، أنت خرجت من بطن أمك والله خرجكم من بطن أمتكم لا تعلمون شيئا، أنت ضعيف ما تعرف شيء أبدا، والذي أعطاك هذا كله هو الله سبحانه وتعالى. فلا تنسى أن تشكر الله في كل لحظاتك، سمعك، بصرك، قوتك، حركتك، هذه كلها من الله، ليس فيك جهد. صلاتك هذه تؤديها لولا أن الله أعانك عليها ما صليت، ما تصلي ولا تستطيع إلا بعون من الله، إلا بعون. فينسى الإنسان هذه الأشياء ويقول أنا وأنا، من أنت حتى تقول أنا؟ هذه تربي فينا أمور مهمة جدا. شف يقول إذا أقناه نعمة من بعد ضراء مسته ليقول لنا هذا لي المال، هذا اللي حصلت الآن بعد هذا الفقر، هذا أنا اللي حصلت عليه، وأنا اللي فعلت، هذه الصحة أنا اللي رحت وبحثت وحصلتها، ليقول أن هذا لي. ثم يقول وما أظن الساعة قائمة. شف جت أظن مرة ثانية، أظن هنا بمعنى اليقين، أظن اليقين والجزم. يقول وما أظن أي أعتقد وأتيقن أن الساعة قائمة، يقول ما في ساعة أصلا، ما في يوم قيام، هذه الدنيا بس، أنا حصلت الحين على أموال وصحة وعافية، خلاص أنا عايش للدنيا، أنا ما أعيش لأي شيء إلا الدنيا، ما فيه آخرة. لكن لو سلمنا سين سلمنا تنزلنا معكم إن فيه آخرة، وهو ما يعتقد، لكن يقول لو فرضنا على سبيل الفرض في آخرة، اللي أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة. شايف؟ فيقول هنا ولئن رجعت إلى ربي، لو رجعت يوم القيامة في بعث إلى ربي إن لي عنده للحسنى، مدام أنني في رخاء في هذه الدنيا الآخرة أيضا مثلها، سيكون لي رخاء وصحة وعافية، إن لي عنده للحسنى، سيعطيني الخير والآخرة لي والجنة لي أيضا، أنا سأفوز بالجنة لأن الله منحني في الدنيا سيمنحني في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى فلننبئن يعني لنخبر، واللام مثل ما ذكرنا لام القسم أي والله، والفعل هنا مشدد بالنون المشددة للتأكيد، فلننبئن أي لنخبرن الذين كفروا. شف يتكلم عن الكفار، هم الجاحدون، هم المنكرون، قال حتى ينكر الآخرة وينكر الصحة والعافية، قال فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، سنخبرهم متى؟ يوم القيامة. أنت ترجع تدعي أنك إذا رجعت أن الله يعطيك الحسنى، لا، ليس الأمر بيدك، الأمر بيد الله. والله ماذا قال؟ قال فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، نخبرهم بأعمالهم، نقول أنت فعلت كذا في يوم كذا في يوم كذا، كل صحيفة كاملة ديوان أمامك تقرأه، صحيفة فعلت كذا، كل شيء، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، نبينهم بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. إذا أخبرهم الله بأعمالهم رتب عليها ماذا؟ الجزاء. ولنذيقنهم تأكيد بفعل وقسم، والله لنذيقنهم من عذاب، ليس أي عذاب، لا، عذاب غليظ شديد قوي، لا تظن أنه أي عذاب، هذا جزاءهم، جزاء من ينكر نعمة الله في الدنيا، وجزاء من يعتقد أن الآخرة له وهو لم يعمل لها، بل الآخرة ستكون وبالا عليك. ويعطيك حالة أخرى بعد، صورة ثانية من صور هذا الإنسان الجاحد. وإذا أنعمنا على الإنسان، يقول حتى يعني طبيعة الإنسان، إذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن طاعة الله، إذا أعطته الصحة والعافية والمال خلاص ألهته صحته وألهته عافيته وماله، اشتغل بنفسه وأعرض عن ذكر الله وعن طاعته. قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، نأى يعني بعد بجانبه، يعني تعد عن طاعة الله وتكبر عليها ولم يقبل طاعة الله ولم يخضع ولم يسجد لله، قال أعرض ونأى بجانبه. إذا أنعمنا عليه إذا جته الصحة والعافية والمال خلاص لا يهتم بدينه ولا بصلاته ولا بصيامه ولا بطاعته ولا بزهد ولا بأي أمر يرضي الله سبحانه وتعالى، خلاص مشغول بنفسه. لكن وإذا مسه الشر، إذا نزلت به مصيبة، إذا مسه الشر انظر ماذا ستكون حاله. إذا أنعم الله عليه وأعطاه الصحة والعافية نأى وأعرض ونأى بجانبه، لكن إذا مسه الشر ونزلت به مصيبة، فقر، حالة، مرض نحو ذلك، ماذا سيصنع؟ قال فذو دعاء عريض. شوف كيف دعاء تمد، مد متصل أربع حركات أو خمس، فذو دعاء وعريض. تفهم من هذا أنه خلاص إذا صيب وهو في خير وعافية وصحة ثم فجأة جاه مرض خطير، خلاص يبدأ ما يدعو إلا الله عز وجل. وزين أنه دعا ربه، زين أنه عرف ربه. قال فذو دعاء عريض ينسى كل شيء إلا أنه يدعو ربه وينكسر بين يديه. دعاء فذو دعاء عريض، دعاء عريض ليس أي دعاء لكنه عريض، يعني لا ينتهي لا ينتهي. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا بعد ما بين حال هؤلاء الكفار، الآن تعود الآيات لأي شيء؟ تعود الآيات إلى هذا القرآن وهذه الدعوة والرسالة. انظروا فيها، هذا الكلام لم يأتيكم عبثا، نحن نخبركم بهذه الأخبار من وين؟ من السماء ينزل عليكم، وفي هذا القرآن وهذا الرسول هو الذي يخبركم. اسمع، قل لهم يا محمد أرأيتم، أخبروني إن كان من عند الله، إن كان هذا القرآن وهذا الوحي والرسالة من عند الله ثم كفرتم به. شوف ثم تفيد أنهم عندهم علم وخبر بهذه الرسالة، ولكنهم بعدما نظروا فيها جحدوها، يعني ما جحدهم مباشرة، عرفوا حقيقتها ثم جحدوا. قال شوف قل أرأيتم إن كان من عند الله، أي هذا الوحي والقرآن، ثم كفرتم به، ثم بعد ذلك بعد النظر كفرتم به، ثم كفرتم بهذا القرآن بالرسالة، ما النتيجة؟ من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ هذا الضلال وهذا الشقاق، ما في أحد أضل منكم وترك الهداية ممن أضل منه هو في شقاق بعيد. والشقاق المحادة والمشاقة وعدم قبول، كأن هذا في شق وهذا في شق، كل واحد لا يتقبل، لا يقبل القرآن ولا الدعوة، يعني محمد في طريق وهم في طريق، من هو في شقاق بعيد. قال الله سبحانه وتعالى تهديدا لهم وإقامة الحج عليهم، قال سنريهم آياتنا. هذه الآيات ليست آيات قرآنية، أو تكون آيات قرآنية لكنها متضمنة لآيات كونية. سنريهم آياتنا في الآفاق، في الآفاق، يعني الآفاق جمع أفق وهو ما بين السماء والأرض، يعني في الأجواء التي أمامك. قال سنريهم آياتنا في الآفاق، السماء، الشمس، القمر، الكواكب، السحب، الأمطار، الرعد، الصواعق، كل هذه آيات الله في الآفاق. قال سنريهم آياتنا التي تدل على وحدانية الله وقدرته وعلى البعث وعلى أن ما يخبر الله به حق. سنريهم آياتنا في الآفاق ينظرون إليها، آيات تخيفهم ويعلمون أن هذه آيات عظيمة. إذا كان يعني كسوف الشمس، خسوف القمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، هذه آيات عظيمة، وهي مجرد خسوف أو كسوف قد بعض الناس لا يلتفت إليه، فكيف إذا جاءتك آيات عظيمة في الكون؟ قال سنريهم، ولما يقول الله سنريهم أي سيريهم الآيات في الآفاق وفي أنفسهم أيضا، آيات الله في نفسك، فيك أنت، سيريك الله الآيات العظيمة في نفسك، آيات عظيمة قد تكون مصائب أو غير مصائب أو اكتشافات علمية حديثة في نفسك يكتشفها العلم في عالم الطب وغيره. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم كما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتضح أن ما جاءه من الله هو الحق وما أرسله الله أو أنزله من الوحي، وأن القرآن حق وأن الرسالة حق وأن البعث حق وكل ما أخبر الله به حق، أنه الحق. ثم قال سبحانه وتعالى أولم يكفي بربك، يعني لا يكفيهم، لا يكفيهم ولا يعني لا يغنيهم ويكفيهم أن الله على كل شيء شهيد. الله مطلع وشهيد وعالم ورقيب، لا يكفيهم هذا الشيء؟ يعني كيف أتاهم القرآن وكيف أتاهم الرسول وكيف أن يعني أن الرسول يفتري؟ لو سلمنا لكم أنكم تقولون أن محمد يكذب ويفتري، لو سلمنا لكم أن محمدا يكذب ويفتري يقول أنا الرسول وهو لم يرسل، الله شهيد، الله شهيد ويعلم الصادق من الكاذب. ولذلك قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ثم قال ألا، وألا هذه تفيد التنبيه، يعني انتبه انتبه، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. يقول كل هذه الأشياء لأنهم أصلا هم في شك، في مرية يعني في شك، مرية تردد وشك شديد من أي شيء، من لقاء ربهم يعني من البعث والجزاء والجنة والنار، هم شاكين في اليوم الآخر. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ولكن لو علموا علم الله وإحاطته لما شكوا. ولذلك قال ألا مرة ثانية انتبه، ألا إنه بكل شيء محيط. ألاحظ أول صدر الآيات التي تحدثنا عنها وآخرها، وأول الوجه وآخره، لما قال إليه يرد علم الساعة، ما تخرج من ثمرات من أكمامها، ما تحمل أنثى إلا بعلمه، ثم يختمها بقوله ألا إنه بكل شيء محيط، دل على سعة علم الله وإحاطته، وهو شهيد ورقيب ومطلع وحاضر لا يغيب عن شيء. ما قدر الله حق قدره، والله لو قدر الله حق قدره لما كفروا به ولما أشركوا ولما أنكروا الرسالة ولما أنكروا الوحي ولما أنكروا البعث، ولكنهم جهلة لا يعلمون، وقليل منهم من يدرك مثل هذه الأشياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين العاملين المتعلمين مثل هذه الأمور، الذين يعرفون هذه الأمور ويحسبون لها ألف حساب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته. وبهذا نختم هذه السورة العظيمة الجليلة، سورة فصلت، ولله الحمد والمنة. إن شاء الله في لقائنا القادم نبدأ بالسورة التي تليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.